أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الآية 33 بعد 100 من سورة البقرة. ويذكر الله عز وجل فيها هذا السؤال لأهل الكتاب ولمن ادعوا أنهم على الملة الصحيحة، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فقال لهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. أم كنتم شهداء، إنه يستفهم بكلمة أم هنا دليل على أنها معطوفة على جملة كانت قبلها في ذلك، فيبين السياق ذلك فيقول أم بل أكنتم، فيكون هذه أم المنقطعة الإضرابية التي تقدر ببل والهمزة. بل أكنتم شهداء، هل تظن أنفسكم أن كنتم شهدتم يعقوب؟ لو شهدتم يعقوب لعرفتم أنه دعا أبناءه إلى عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى وحده. ولذلك في الآية التي ذكرناها قبل ذلك قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعقوب النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو إسرائيل، إسرائيل اسمه أو لقب إسرائيل واسمه يعقوب. وصى بها بكلمة الإسلام إبراهيم بنيه، وكذلك وصى أبناءه يعقوب قائلين، كل منهم يقول لأبنائه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعطف عليها ذلك، فيقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى بعدما سبق هذا الكلام يعطف عليها: بل أكنتم شهداء في حين هذه الوصية، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قال لبنيه، يسألهم حتى يقررهم وحتى يشهدهم على أنفسهم حتى يستقر في قلوبهم الشيء. الوصية دائما عند الموت الإنسان يستحضر الموت، يقوم يتذكر هذا الشيء إنه مات يعقوب على ذلك، عايزين نموت على الذي مات عليه يعقوب. فلذلك في وقت وفاته عليه الصلاة والسلام يقول لهم ذلك: ما تعبدون من بعدي، يجمع أبناءه ويسألهم، فيكون الجواب: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذا هذا إشهاده أبناءه على أنفسهم أنهم لا يعبدون إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: ما تعبدون، أي شيء تعبدون، ما الذي تعبدونه؟ قال: ما تعبدون، وما قالش من تعبدون، أن ما أعم من من، ما تشمل جميع عاقل وغير عاقل، من يبقى العاقل فقط. فاللي جاءوا من بعدهم منهم من عبد المسيح، منهم من عبد عزيرا، منهم من عبد الأصنام، يبقى هنا يقول: ما تعبدون، أي شيء تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك الذي أنت عليه، الذي عبدته أنت، وعلى الدين الذي كنت أنت عليه. إذا ما هنا عام في كل شيء. قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد معبودك، يعني إلهك الذي عبدته. قالوا نعبد إلهك، والإله بمعنى المعبود، من أله معنى عبد، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إبراهيم جده، إسحاق أبوه، أبو يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، إسماعيل عمه. إذا هنا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، هنا التعبير بتعبير العرب، يقولون على العم أب، فعلى ذلك هنا الآباء هؤلاء، أو تجاوزا يذكر ذلك من ضمن الآباء هم أبناء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه في قوله سبحانه: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم. يبقى إبراهيم أبو يعقوب، من معلوم أنه جده. فأخذ به بعض العلماء في علم المواريث بأن الجد أب، الجد أب، يقول هنا الأب يرث، معلوم ميراث الأب. قالوا الجد اللي هو أبو الأب، يعني أبو الأب يرث إذا لم يوجد الأب. إذا وجد الأب، الأب يحجب الجد، يحجب أبا، يحجب الجد. فإذا كان الأب غير موجود، قالوا الجد يقوم مقام هذا الأب ويرث ما يرثه هذا الأب. واختلفوا إذا كان هذا الجد معه إخوة لهذا المتوفى، هل يقوم هذا الجد مقام الأب؟ معلوم إنه الأب إذا وجد ما فيش مقص الإخوة، إذا مات إنسان وترك إخوة وأخوات وترك أبا وأما، هتبقى الأم هتاخد النصيب بتاعها اللي هو السدس مع وجود عدد من الإخوة، والأب هياخد الباقي. إذا كان أخا واحدا موجود للميت فالأم هتاخد الثلث والأب هياخد الباقي. طيب إذا كان الجد هو اللي موجود معه إخوة، هل يكون مقام الأب حيث إن الإخوة ما ياخدوش حاجة؟ اختلف العلماء، فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحتج بهذه الآية أن الجد أب، الجد مقام مقام الأب، يبقى على ذلك الإخوة لا ميراث لهم مع الجد. هذا قول أبو بكر الصديق، وأخذ به العلماء من الصحابة كمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي بن كعب، وأخذ به عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير والسيدة عائشة رضي الله عنها وغيرهم من الصحابة، وأخذ به من الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنه الجد إذا كان مولودا يبقى الإخوة ليس لهم شيء مع الجد. وذهب جمهور العلماء على ما قاله زيد بن ثابت رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من الأئمة، إمام مالك وإمام الشافعي والإمام أحمد فضادح عنه أو في المشهور عنه، إلى أن الجد يرث مع الإخوة نصيبا، ما يخدش كل ما يحجبهمش، ما يطلعوش مرة لله، ولكن يرث معهم. قالوا إما الجد مع الإخوة معهم صاحب فرض وارث أو معهم في صاحب فرض، فإذا كان معهم صاحب فرض وارث يبقى الجد له الأحظ، إما يأخذ سدس المال أو يدخل مقاسمة مع هؤلاء، يدخل مقاسمة يعني كواحد من هؤلاء. قالوا إذا لم يكن معهم صاحب فرض وارث يبقى الجد مع الإخوة يأخذ الأحظ، إما ثلث جميع المال وإما يدخل معهم مقاسمة يعني مشاركة كأنه أخ معهم. فذهب هؤلاء لأنه يرث. حجة من قالوا إن الجد يحدي بالإخوة ما يرثوش معاه، قالوا قالوا ملة أبيكم إبراهيم، وسمى إبراهيم أبا، وكذلك آدم قال يا بني آدم، قال آدم أب، سماه الله عز وجل لذلك. وفيها خلاف العلماء، ولعل الأرجح فيها قول من قال إن يدخل مقاسمة معهم، خاصة اختيار زيد ابن ثابت، وزيد قد رجحه النبي صلى الله عليه وسلم على غيره بقوله أفرضكم زيد. أما الذي في سورة النساء نشرح هذه المسألة إن شاء الله. وهنا قال ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قدم إسماعيل على إسحاق لأنه أكبر منه سنا، الابن الأول وبعده إسحاق. يبقى هنا إله آبائك الله سبحانه وتبارك وتعالى إله إبراهيم وإله إسماعيل وإله إسحاق. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، يعني نعبد إلها واحدا، نتبع إلها واحدا. وهنا حين تقرأ في هذه الآية قال ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، لابد من الوصل، لابد لو تقطع نفسك وأنت تقرأ فيها ما ينفعش تقرأ كلمة وتكمل عليها، مريش لازم تجيب هنا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، ما جابش النفس فيه تقول إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. لكن ما ينفعش زي في غيرها من الوقف والابتداء إن تجيب كلمة وتكمل عليها، لو جبت كلمة هتقول وإسحاق إلها واحدة، ما تجيش لا، يبقى نتهره هنا نسمح أحيانا البعض يقرأها كذا فيخطئ فيها، وأحيانا في بعض التسجيلات نسمع هذا الشيء هذا خطأ، هنا لا لا لا يكون الوقف هكذا والابتداء هذا يفحش في الوقف والابتداء. إلها واحدة ونحن له مسلمون، أي نسلم لله رب العالمين ونحن له مسلمون. الأبناء قالوا لأبيهم ذلك إله واحد إلهكم جميعا، وجلأله لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه بما بلغنا دين رب العالمين سبحانه، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كل من في السماوات أسلموا لله عز وجل إسلاما طوعا وإسلاما كرها. الذي أسلم طوعا أخذ بشريعة الله عز وجل وأسلم نفسه لله سبحانه تبارك وتعالى، فكان فيه الأمران، القدر من الله سبحانه وكذلك الشرع من الله سبحانه نفذ. الذي أسلم كرها، كرها يبقى هنا الذي أمره الله سبحانه تبارك وتعالى بالشيء فاستجاب كرها. وقدمنا قبل ذلك أن العباد كلهم مستسلمون لرب العالمين، استسلام الاختيار هذا من المؤمنين الاختيار والكسب، لكن من غير المؤمنين لا، الاستسلام بالإدبار بالكره، امرض يمرض، موت يموت، يكون كذا يضيق عليه في الرزق فيكون، يبقى هنا هو مستسلم في هذا الشيء، يملك إيه لنفسه، حين يأتي المرض من يملك نفسه يبعد عنه، يبقى هذا الإسلام الكره، إنه غصب عنه مستسلم ومذعن لقضاء الله عز وجل فيه. لكن المؤمن في الأمرين الكون القدري والشرع الاختياري، حين يأمر الله عز وجل صلي، الكافر يقول لا ما صليش، ادخل في الإسلام لك ما تدخلش في الإسلام، المؤمن اسمع صلي أيها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلله عز وجل كل من في السماوات ومن في الأرض استسلموا وأذعنوا وانقادوا لقضائه وقدره سبحانه وتبارك وتعالى، لأمره الكوني القدري. المؤمنون استسلموا للاثنين، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الإرادي. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، لا إله إلا أنا فاعبدوني. والله عز وجل يوحي لكل الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشريع، أنا الإله الواحد لا تعبدوا غيري. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه البخاري رواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. أنا أولى الناس بابن مريم عليه الصلاة والسلام، يعني بين المسيح وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 565 سنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، ما كانش في نبي بين الاثنين، فيقول أنا أولى الناس بالمسيح ابن مريم، مش النصارى ولا غيره، أنا أولى الناس بالمسيح عليه الصلاة والسلام ليس بيني وبينه نبي، لأن يقول نحن معشر الأنبياء أولاد علات، أولاد علات. هذه كلمة معروفة عند العرب، نحن ما نفهمش هذه الكلمة معناها، لكن في علم المواريث يعرفوا، والعرب يعرف كلمة ابن عين وابن علة، علة معنى ضرة، ضرة أبناء ضرائر، يعني أبناء ضرائر. فما نقول دول إخوة لأب، إخوة لأب يعني الأمهات مختلفات، الأب واحد، والمرأة الضرة للأخرى هذه علة لها، يعني كل واحدة مؤذية للتانية الضرائر، فسمي بعلات، علات وضرائف من الضر من الضرر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أبناء علات، تشبيها يعني بذلك، مش معنى ضرر ولا شيء، ولكن المعنى فيه إن الأنبياء كلنا ديننا واحد، ديننا واحد، إلهنا واحد، نعبد هذا إله سبحانه تبارك وتعالى. وإن اختلفت الشرائع، زي ما أبناء العلات أبوهم واحد ولكن تختلف أمهاتهم، إذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت التشريعات، في هذا يضيق عليه، في هذا يشدد عليه، في هذا يخفف عنه، هذا ينسخ هذا، لغاية ما جاء الإسلام الدين الخاتم، ختم ونسخ ما قبله وجاء بهذه الشريعة العظيمة. لكن إن نسخ، نسخ أحكامه، لكن لم ينسخ، لم ينسخ التوحيد، لم ينسخ العقيدة، لم ينسخ عبادة الله، لا، الكل يتفقون فيها. هذا معنى الأب الواحد، الأب الواحد لما يقول ابن علة، الأب واحد والأمهات مختلفة لكن كل الأبناء ينسبون لأب واحد. فهنا كل الأنبياء ينسبون إلى دين واحد وهو دين الإسلام، وإن اختلفت الشرائع، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، ديننا واحد. وقال أنا أولى الناس بابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ الجواب لا، ما كانوا شهداء، ولكن بلغهم ذلك أن يعقوب أشهد أبناءه على أن يكونوا على ذلك. إذا قالوا لا ما بلغناش، الدين تحرفوا على ما بلغنا، ما كانت تردي الإسلام، يقول لكم ذلك وارجعوا تاني شوفوا إبراهيم كان إيه. إبراهيم كان إيه؟ كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، ولذلك قالوا ونحن له لله سبحانه تبارك وتعالى مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ هنا القراءة في ذلك أم كنتم قراءة الجمهور، أم كنتم بسكون للميم، وقراءة البعض من قراء قالوا يقول فيه ابن كثير أبو جعفر، فأبو جعفر أم كنتم، أم كنتم شهداء، شهداء إذ همزتين وراء بعض. العرب لما يجي همزتين وراء بعض بعضهم يراه يحققها وبعضهم يسهل واحدة تسهيلا في الكلام، والقراء نفس الحكاية، حتلاقي نافع وزي أبو جعفر ومعهم ابن كثير ومعهم أبو عمرو ورويس عن يعقوب هيقراها بتسهيل الهمزة الثانية، يقولوا أم كنتم شهداء، هنا الهمزة هي، والهمزة الثانية ومسهلها يقراها شهداء إذ حضر، شهداء إذ حضر يعقوب، هذا معنى التسهيل، لا أراها همزة ولا أراها يا، جعلها بين الاسم، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. جمهور القراء يقرأها بالكثرة هنا لبنيه ما تعبدون، مثلا ما اختلف فيها يعني ما بيشبعهاش، ابن كثير يشبعها يقول إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، لبنيه كأنه على الأصل إن هي أصلها ذلك، قال قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، إبراهيم برضو قراءتين لأنهم قبل كده في كل سورة البقرة تقرأ إبراهيم، وحقرأها ابن عامر بخلف ابن زكوان إبراهام، إبراهام وإسماعيل وإسحاق، يقول هنا ونحن له مسلمون، يعني نحن لله مسلمون، مسلمون. برضو هنا عند القراء كل القراء ما عدا أبا عمرو ويعقوب حيقوم القراء يضعها الكلمة غير مدغمة، مش مرغم، يقول ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. فأبو عمرو بيقول فيه ويعقوب بيقول فيه أيضا حيقوم يدغموها إدغام كنوع من التيسير والتسهيل فيها، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، على خلاف طريقة النطق هل هو إدغام كامل ونحن له مسلمون، ولا إدغام في شيء من الروم بحيث يبين أن في حاجة هنا كان في ضمة موجودة فيها ونحن له مسلمون، يعني بشيء من الروم فيه. كلمة مسلمون زي غيرها من الجموع المذكرة السالمة العالمين ومسلمون ومؤمنون، إذا وقف عليها يعقوب يوم يقف بها سكت عليها فيقول ونحن له مسلمون، زي ما بيقرأ فيها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقف عليها بهاء، الهاء هنا تسمى بهاء السكت بخلف عنه. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.